المسلم إذا وقع في شيء من هذا أن يستشر بستر الله وألا يبين ذلك، بل يتوب إلى الله سبحانه وتعالى والمرأة كذلك، ولا يبين هذا للناس. فمتى انتبه لهذا الأمر وهداه الله فالواجب عليه الجدار بالتوبة والندم على ما مضى منه والإقلاع من ذلك والعزم الصادق ألا يعود. ولا حاجة إلى أن يقول الناس إني فعلت وإني فعلت، طهروني ويحجبوني. والمرأة كذلك ليس لها، لا ينبغي لها ولا يشرع لها أن تذهب إلى الناس وتقول فعلت وفعلت. فكل منهما عليه أن يستجيب بستر الله وأن يتوب إلى الله توبة صادقة، والله يتوب على التائب سبحانه وتعالى وهو القائل عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والنبي قال لعائشة رضي الله عنها إن كنت في ذنب فتوبي إلى الله فإن التائب الذنب فمن لا ذنب له. فالمقصود أن التوبة تجب ما قبلها، متى تاب الإنسان من ذنبه صدقا بأن ندم على ما مضى منه وأقلع منه وعزم أن لا يعود فيه فإن الله يتوب عليه سبحانه وتعالى. فعليك أيها السائل أن تتوب إلى الله صدقا وتندم على ما مضى من عملك السيء وتعزم أن لا تعود فيه أبدا، والله يتوب على التائب سبحانه. وليس لك أن تأتي إلى المسجد أو إلى الأمير أو القاضي تقول لا ما يفعل لك ذلك، لكن إذا كنت ولا بد فاعلا فليكن هذا لولي الأمر وهم للشخص الذي هو إمام المسجد، فليكن لولي الأمر سلطان أو أميره أو الحاكم القاضي حتى يقيم عليك الحد الشرعي. لقد ثبت أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قد زنيت، فأضع النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات ثم سأله أبيك جنون، وسأل قوم هذه شيء أخبروا أنه عاقل وأنه لا بأس به، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فخذل إذا كان محسنا. فقد تزوج فأمر النبي برجله، فأعرض عنه أول مرات كثيرة لعله يتوب فيتوب الله عليه، ولكنه أصر على طلب الطهارة تطهير في الحد الشرعي فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. إذا المقصود أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإن لم يأتي ذلك ويقول طهرني، من يستدعي بستر الله ولا يبرز نفسه ولا يبرز ذنبه للناس ولا يعلنه للناس. نعم جزاكم الله خير. يسأل ثانيا فيقول عندما أقرأ القرآن أخطئ ولا أجيد القراءة في بعض الكلمات الصعبة، فما الحكم في ذلك؟ عندما يقرأ القرآن يخطئ ولا يجيد قراءة بعض الكلمات الصعبة، فما حكم ذلك؟ يتعلم، عليك أيها السائل تعلم تجتهد تقرأ على من أعلم منك وتهجأ الكلمات. وصح رسول الله عليه الصلاة والسلام قال الماهر بالقرآن مع السهرة أكثر من ضررة، ولم يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجران، يعني لا يجيده جدا بل يتتعتع، له أجران. هذا فضل من الله عز وجل، إذا اجتهدت في تعلم القرآن حرصت على ذلك فأنت لك أجران. ولكن من الحرص ومن أسبابه الإجادة للقرآن أن تقرأه على من هو أعلم منك، وأن تجتهد في ذلك، وأن تذاكر فيه مع زملائك الطيبين حتى تقوى قراءتك وحتى تمهر فيه. وبكل حال فأنت مأجور، لكن ينبغي لك أن لا تبقى على الجهالة، بل ينبغي لك أن تتعلم إخوانك الطيبين من بعض القراء الجيدين، تدرس عليهم وتقرأ عليهم حتى تستفيد وحتى تزول العلة التي بك وعدم إتقان القراءة. نعم جزاكم الله خير. أيها الإخوة المستمعون الكرام، بهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي استعرضنا فيها رسائل الإخوة عبد الرحمن بن سبكان من الدرعية، والسائل عين سين ميم من محافظة الشرقية من مصر، والسائل محمد الأحمد الفواز من سوريا، والسائل ألف ميم عين من عرعر الحرس الوطني الفرقة 33، والسائل سين عين عامل جزائري بفرنسا، والسائل راء عين ألف مستمع مصري يعمل بالمملكة، وأخيرا رسالة السائل ميم نون لام من الرياض، ثم رسالة المستمع من المنطقة الشرقية بالمملكة. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز